بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا في لقائنا الماضي مع النبي صلى الله عليه وسلم طفلا يتيما يفقد الأحباب واحدا بعد الآخر، وها هو يفقد حبيبا جديدا، طفل عنده 8 سنين واقف ورا سرير جده عبد المطلب في لحظات احتضاره الأخيرة. جده اللي شغف بيه لدرجة، يعني كتعلق بيه لدرجة انه كان بيغير عليه من عينيه، كان لما يقول ائتوني بابني اين ابني وما يحددش هو قصده مين، يعرفه انه بيدور على محمد. كان يتأمل محمد قرة العين والقلب وهو طفل صغير، بيصر على انه يقعد معاه بين كبار القوم في مجلسه عند الكعبة. كان يتأمله ويمنع اعمامه لما يحاولوا يمنعوه او يبعدوه، ويضحك ويقول لهم دعوا ابني فانه يؤسس ملكا. والنهاردة عبد المطلب على فراش الموت يبكي بكاء شديدا لانه مش هيقدر يضم محمد او يحضنه مرة تانية. يبكي وهو الذي لم تطرف له عين أمام جيش أبرهة وهو بيزحف على مكة، ويحن أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الطفل الباكي خلف سرير جده. يراه أبو طالب فيرق لحاله ويحمله إلى بيته ويرعاه كأنه من صلبه، ينسيه وحدته ويتمه بمعاملة تذوب رحمة. يعني فكان العم صورة من أبوه عبد المطلب في الحب والعطف والرعاية. وتبدأ مرحلة جديدة من حياة محمد صلى الله عليه وسلم يستمر فيها صنع الله سبحانه وتعالى لشخصيته، مرحلة مش هنلاقي تفاصيل كتير عنها في كتب التاريخ، لكن هنلاقي عنها ومضات مضيئة إن دلت على شيء فتدل على إن اللي يعني اللي ما نعرفهوش عن الفترة دي أكثر إضاءة وأكثر روعة من اللي عرفناه. فنلاقيه يتيم في بيت عمه، حيي بين أولاد عمه، إيده ما بتسبقش إيدهم أبدا وهم بيأكلوا سوا. ونلاقيه يعمل في أشقى وأبسط المهن، راعي الغنم عشان يساعد عمه بدل ما يكون عالة عليه. ونلاقيه يلمح رسالات القدر في لحظات يستشعر فيها إن ربنا بيحفظه وبيحميه من إنه يقع في الخطأ، فيبتعد عن الشرور والدنايا ولا يقربها، زي ما حصل له لما حاول يحضر عرس من أعراس قريش فغلبه النوم فلم يعد إليها بعدها أبدا. ونلاقيه يغشى مجالس قريش، ينصت ويستمع ويتفاعل مع اللي بيسمعه، زي ما كان بيحب يحضر مجالس جده وهو صغير. كان ينصت ويتفاعل لدرجة إن يعني أحد الأعراب شافه فتعجب وقال ما أعجب شأن هذا الغلام، إنه إن لم يعجبه قول نظر إليكم نظرة لو كانت سهاما لخرقت أجسادكم، ولو طاب له القول نظر والله نظرة لو كانت ريحا لأنشرت أمواتكم. وتلاقيه يشارك كفرد فعال في المجتمع، يشارك في أحلافهم في اتفاقياتهم في يعني في في في معاركهم لو ما كانتش ظالمة. نلاقيه ينتزع من قلوب قريش لقب يطغى على كل أسمائه، الأمين، انتزعه من قلوبهم قبل أن يبذلوه بألسنتهم، لأنهم جربوه اختبروه في المعاملات وفي الأمانة، يعني في الأمانة لا توهب إلا بعد التجربة. ونلاقيه تجمع عليه قريش كلها لما يرضوا بحكمه اللي لولاه كانت قامت حرب أهلية طاحنة على شرف وضع الحجر الأسود في مكانه بعد إعادة بناء الكعبة. ها هو محمد في سنين الشباب التي يذكر بها الله سبحانه وتعالى اللي كذبوه من قريش قائلا في كتابه العزيز فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. كيف يصنع النبي؟ وكيف يربى الداعية؟ سؤال يمكن حسينا بأهميته جدا في السنين الأخيرة، بعد يعني خصوصا بعد ظاهرة ما يسمى بالدعاء الجدد وغيرها من الظواهر اللي طلعت بعدها زي الفضائيات الدينية ودعاة الفضائيات، يعني الظواهر اللي تخلي الواحد محتار لماذا نسمع ضجيجا ولا نرى طحنا؟ ليه أصبح حضور كثير من الدعاة ما يختلفش كتير عن غيابهم؟ هل الداعية عبارة عن كاريزما، لباقة في الحديث، مظهر كويس مع يعني قليل أو كثير من المعلومات الدينية؟ إجابة السؤال ده في 40 سنة اللي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، المتأمل فيها يعرف ليه ما أكثر الإبل التي لا نجد فيها راحلة في هذا الزمن؟ ليه الأصوات كتير واللي بيتكلموا كتير لكن ما فيش أثر للكلام ده على أرض الواقع بين الناس إلا في المظهر فقط، لكن النفوس والأخلاق زي ما هي؟ الدعوة لا يمكن تنجح وتؤثر في المجتمع إلا إذا كان الداعية اتربى من جوه الأول، تربية من جوه قبل ما يتزين مظهره الخارجي بمظهر الالتزام. النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله والناس مؤمنين به بالفعل وعنده كل مقومات التأثير في الناس ومعاه تأييد الله عز وجل، نلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول له إيه؟ إنه مع كل المقومات دي يقول الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سنة من سنن الله في الكون. سبحان الله، يعني اللي يتأمل في واقعنا يلاقي إن الرموز في حياتنا أو النجوم أو الناجحين في بين البشر يعني بيزيد تأثيرهم في الناس والتفاف الناس حواليهم بالخاصية دي، بمدى قدرتهم على التوافق مع كل الناس، التآلف مع الناس، اكتساب الأصدقاء حتى ولو بشكل ظاهري بس. يعني أنا أخدت بالي من النقطة دي مرة لما قابلت واحد من الشباب المتميزين اللي حققوا إنجازات كبيرة في حياتهم، فحققوه في سن صغير ولفت نظري يعني قدرته العجيبة على التآلف مع كل الناس اللي شفناهم، يعني مع عامل النظافة في الشارع، مع الجرسونات في المطعم، مع الكاشير في أي محل بندخله مثلا، ما سابش حد عدى علينا إلا وفتح معاه حوار وضحك وهزر معاه وعرف اسمه إيه ومنين، بالرغم من إنه غالبا مش هيشوفه تاني ولا هيقابله، يعني ويمكن حتى لو قابله مش هيفتكر هو اسمه إيه ولا اتقابله إمتى. أسلوب يعني أنا شخصيا ما بحبوش، ولو كان بيستخدم كتكنيك مع الناس لأنه يعني ممكن يكون في تلاعب بالمشاعر وإعطاء مظهر غير حقيقي بالاهتمام بالناس على غير الواقع، لكن الشاهد إن المحصلة النهائية إن لقيت إن أقوى مقومات تأثير الفرد في الناس اللي حواليه هو قدرته على التآلف مع الناس وتكوين علاقات اجتماعية ما فيهاش صدمات ولا خلافات ولا جدل ولا يعني حتى لو اختلفت الآراء والقناعات. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عشان كده محتاجين نتأمل ونشوف ونفهم إزاي شخصية النبي صلى الله عليه وسلم اتشكلت في الفترة الأولى من حياته في الطفولة والصبا والشباب، إزاي أثر في المجتمع اللي هو عايش فيه وإزاي تأثر بالمجتمع اللي هو عايش فيه، كيف صنعه الله سبحانه وتعالى على عينه، عشان نفهم تصرفاته بعد كده، نفهم لماذا عاقب، لماذا عفى، لماذا سكت، لماذا تكلم. يعني نتأمل في أول ملمح نراه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة هو اليتم، ملمح عجيب للي يتأمله، يذكرنا ويلفت نظرنا أن موسى عليه السلام كان يتيم بدون أب، عيسى عليه السلام برضو ما كلوش أب، إيه سر اليتم؟ نتأمل فنلاقي أن اليتم بيحدث في النفس شيء من الانكسار. سبحان الله، تلاحظ ده فعلا في الطفل لما يعني الطفل لما بيخاف من حاجة ما بيهربش منها، بل يكون همه الأول إنه يجري على أبوه وأمه حتى لو كانوا في نفس اتجاه الخطر اللي هو خايف منه، بل تلاقي إن الطفل لو أبوه أو أمه عاقبوه بضربه مثلا يعني ما يجريش بعيد عنهم، لكن تلاقيه يبكي في احضانهم، يجري عليهم ويبكي في احضانهم بالرغم من انهم هم سبب بكائه اساسا. الطفل اليتيم يا ترى يجري على حضن مين؟ فقد هذا الحضن فينشا شيء من الانكسار. يعني حتى لو الناس عطفوا عليه، حتى لو الناس اللي حواليه اكرموه وعطفوا عليه، يظل الانكسار موجود، لانه عارف انه في الاخر ان هم مش اهله، عمرهم ما هيعوضوه عن حضن الاب او الام. الانكسار ده لو اتعامل بشيء من القهر والغلظة والقسوة، لو اليتيم اتعامل بالطريقة دي بيتحول لإنسان شديد الحقد والحسد والكراهية للمجتمع اللي هو عايش فيه. معادلة غالبا بيكون نتاجها في النهاية إنها بتطلع للمجتمع مجرم عنده استعداد إن هو يعمل أي حاجة عشان ينتقم من المجتمع، إنسان لا يرقب في المجتمع إلا ولا ذمة. لكن لو حصل العكس، لو الانكسار ده اتعامل بالرحمة والحنان، بيكون الأثر عجيب جدا، بيطلع لنا إنسان يفيض بالرحمة والسماحة، إنسان يفيض بالتواضع، إنسان سهل طيب منكسر لله عز وجل. عشان كده مش غريب أبدا إن الإسلام يولي أهمية شديدة للأيتام، وتلاقي الآيات تنهمر توصي المسلمين باليتامى وتحذر أشد الحذر من الإساءة ليهم أو أكل حقوقهم. فتلاقي في سورة الإنسان مثلا قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، جزاهم إيه دول يا رب؟ تلاقي الآيات بعد كده تنهمر انهمارا في وصف ثواب من أطعموا اليتيم وأكرموا اليتيم. عد أنواع النعيم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. آيات تهز القلب، تحس كأنك في الجنة يعني وانت بتسمعها. ليه كل ده؟ عشان ايه؟ ويطعمون الطعام. وقصاد كل ده تلاقي آيات ينخلع لها القلب في وصف حال يعني من يسيئون إلى اليتامى، كلا بل لا تكرمون اليتيم، إيه جزاهم يا رب؟ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. تخيل المشهد اللي الآيات بترسمه، وتلاقي يعني تلاقي ربنا يخوفك على أولادك اللي ممكن تسيبهم يتامى، عمرك وأعمارهم بيد الله سبحانه وتعالى ومحدش عارف أجله إمتى، يخوفك على أولادك عشان تبر أيتام الآخرين لأن أولادك ممكن يبقوا زيهم في يوم من الأيام. فيقول تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سبحان الله، تلاقي الإسلام بيبني مجتمع قائم لليتامى بالقسط والرحمة والعدل. طب ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا اليتيم يا ترى المجتمع يتعامل معه ازاي؟ اللي يتأمل طفولة النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي شيء عجيب جدا. قلنا ان الانكسار اليتم اذا يعني إذا تعامل برحمة فده بيبني شخصية الإنسان على الرحمة والخلق الكريم، وإذا تعامل بقسوة بيفسد شخصية الإنسان. يا ترى إيه اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما نتأمل الملمح ده نستشعر ونتذوق حلاوة قول الله سبحانه وتعالى: ألم يجدك يتيما فآوى. تعرفوا حد أقرب من الله سبحانه وتعالى أو أرحم من الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي آواه، هو الذي رباه، هو الذي أكرمه. لما نتأمل المعنى ده نفهم وصف الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم. طبعا لعظم الكرم والرحمة التي وجدها من الله سبحانه وتعالى. إزاي ربنا آواه وأكرمه؟ تلاقي النبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم في طفولته كان الكرم ينهال عليه من الناس اللي حواليه، بالرغم من انه اتنقل بين ايادي كثيره تربيه، من ايد امه الى حليمه مرضعته، ثم الى امه ثانيه، ثم الى جده، ثم الى عمه. البيوت بتتغير والاشخاص بيتغيروا، لكن الكرم والحب واحد، لان اللي بيقويه في الحقيقه هو الله سبحانه وتعالى. البشر ما هم الا وسائل قدرها الله سبحانه وتعالى لاظهار هذا الكرم وهذه الرحمه. يا ترى ده انعكس ازاي على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الكرم الشديد ده من الناس اللي حواليه أفسده فتحول إلى طفل مدلل؟ أبدا، بل تلاقيه وانكسار اليتم أصيل فيه. تلاقيه في بيت عمه بين أولاد عمه، هما بياكلوا سوا، يعني الأولاد حواليه بتتسابق إيديهم على الأكل وهو ما يمدش إيده، إيده ما تسبقهمش، بل كان يعني يستنى لما ياكلوا ويخلصوا وياكل بعدها. عشان كده كان أبو طالب بيرعى بنفسه مسألة أكل النبي صلى الله عليه وسلم عشان يتأكد أنه أكل. فنلاقيه من يعني من صغره شخصيته فيها وقار وانكسار وأدب، توليفة عجيبة من الأدب والخلق الرفيع، ونلاقيه يقابل هذا الكرم والرحمة والحب من الناس اللي حواليه بأنه يتحمل المسؤولية، يقابل الإكرام بالإكرام. فيعمل وهو طفل عنده 8 سنين في أحد أبسط المهن، راعي الغنم، يرعاها لأهل مكة، مش لعمه، ما كانش عنده غنم حتى عشان يرعاها، يرعاها لأهل مكة على أجر زهيد يساعد بيه عمه في نفقة البيت. ونقف وقفة مع قضية راعي الغنم، نقطة غالبا بنمر عليها مرور الكرام بالرغم من أهميتها. كل إنسان له حظ ونصيب من مهنته، العمل يعني بيؤثر بشكل جذري على شخصية الإنسان. فيا ترى كان إيه أثر العمل في مهنة راعي الغنم على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو طفل صغير لسه شخصيته في مرحلة النمو والبناء؟ يعني قلنا قبل كده أن الطفل لما بيخاف بيدور على أبوه وأمه ويجري عليهم، حتى لو كانوا في نفس اتجاه الخطر اللي هو خايف منه، بيدور عليهم بعينيه في وشوش الناس حواليه. العجيب إن الغنم من الحيوانات اللي ليها نفس السلوك، لما تحس بالخطر تجري على الراعي أو تدور عليه بعينيها، نظرة يعرفها محمد صلى الله عليه وسلم جدا ويستشعرها. فكان يعني ده بيصب الرحمة في قلبه، كان بيرحم الغنم اللي بيرعاها تماما زي ما الناس حواليه بيكرموه وبيرحموه وبيرعوه، وبيتعلم إزاي يقود ويسوس أمة من راعي الغنم. ازاي؟ تخيل كده لو عندك قطيع من الغنم وغنمة من القطيع ده بعدت وشردت، يعني تتصرف معاها ازاي؟ هتروح وراها وتجيبها، طيب شرد التاني تروح وراها وتجيبها، شرد التالت تروح وراها وتجيبها. انما طب يعني لو فضلت تعمل كده مرة اتنين خمسة عشرين تتصرف ازاي؟ هل تتغاظ منها فتسيبها وتاخد بقية القطيع وتمشي؟ اسبوع وهتلاقي القطيع بتاعك كله عبارة عن غنمية واحدة. طب تضربها تقتلها نفس النتيجة، القطيع هيخلص. طب يعني تناقشها بالحجة وبالبرهان؟ ما ينفعش. إيه الحل؟ الحل الوحيد إنها كل ما تبعد مهما بعدت تروح وراها وتجيبها برفق. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيتعلم الرفق بالناس في السن الصغير ده، يعني بحيث إن الصفة دي تطبع في شخصيته، يبقى الرفق طبيعة تلقائية في الشخصية مش شيء متكلف. وهنشوف أثر ده عمليا في مواقف يعني كثيرة جدا طول ما احنا ماشيين مع السيرة. هنشوف التفسير العملي لوصف الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه